بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين يا رب العالمين. النهاردة هناخد أنواع الاستفهام. أنواع الاستفهام، الاستفهام بينقسم قسمين. بينقسم الاستفهام إلى قسمين. القسم الأول استفهام حقيقي واستفهام مجازي. حقيقي ومجازي. يعني ايه حقيقي؟ ما معنى حقيقي؟ يعني نريد اجابه، نريد اجابه. المجازي الاجابه معروفه، الاجابه معروفه، ولكن بيذكر السؤال من وجه مثلا التعجب، من وجه التوبيخ. اخذنا مثال الاستفهام الحقيقي، قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. هذا سؤال حقيقي، استفهام حقيقي، لأن السائل يريد إجابة. الإجابة بقى موجودة عندنا في نفس الآية: قالوا خيرا. هذا هو الاستفهام الحقيقي. الاستفهام المجازي الذي لا يحتاج إجابة، وإنما بيكون الاستفهام الغرض منه النفع، كما في قوله تعالى: هل من خالق غير الله. الاستفهام هنا ليس الغرض منه الإجابة، لا، لأن الإجابة معروفة، لا يوجد خالق غير الله. طيب هذا الاستفهام الغرض منه النفع. بعرف إزاي الاستفهام الغرض منه النفع؟ إن أنا بشيل هل وحط أداة النفع. يعني لا يوجد إله غير الله. ما من إله، يعني ممكن أشيلها أحط مثلا ما التي تفيد النفع، أو ما من خالق غير الله. ولذلك هذا الاستفهام، لأن الإجابة معروفة، الغرض من الاستفهام النفي. طيب أأنتم تزرعونه؟ ما الغرض من هذا الاستفهام؟ التعجب. طب فكيف آسى على قوم كافرين؟ يعني لا آسى، يعني لا أحزن على قوم كافرين، يعني يستاهل الكافر ما يحدث له. لو فكيف آسى، آسى معناه أحزن على قوم كافرين. الاستفهام هنا الغرض منه مش لا أريد إجابة، وإنما الإجابة معروفة. طب ما الغرض من هذا الاستفهام؟ النفي. طب كيف اعرف ان الاستفهام غرضه النفي؟ ان انا بشيل اداه الاستفهام وبحط اداه نفي. لا اسى اداه نفي، لا اسى على قوم قوم كافرين. طيب من انواع الاستفهام، الاستفهام له تقسيمه اخرى. بينقسم الاستفهام الى نوعين. النوع الاول استفهام تصديق. استفهام تصديق. النوع الثاني استفهام تصور. استفهام يعتبر يعني الاستفهام اللي انا ببقى اريد اجابه منه، يعني ممكن اقول استفهام الحقيقي. يعني ده يعني الاقرب، ان انا الاستفهام الحقيقي الذي اريد منه اجابه بينقسم الى استفهام تصديق واستفهام تصور. الاستفهام اللي هو التصديق يعني اريد اجابه، الاجابه تكون عندي بنعم او اجل او لا او ليس. يعني الاجابه عندي بتكون لا او نعم، او نعم بتساوي ايه؟ بتساوي اجل. يبقى لما اجي اقول مثلا سؤال وعايزاكي تصدقي تقولي هل انت فعلتي هذا الفعل ام لا، ده اسمه استفهام تصديق. طيب ناخده مثال كده عشان نفهم اكتر. اليس الله باحكم الحاكمين؟ في الاستفهام مثال على استفهام التصديق. اليس الله باحكم الايه؟ الحاكمين. هذا النوع من الاستفهام يسمى استفهام التصديق، يعني نريد أن تصدقي على هذا الكلام، يعني أريد إجابة بنعم أو أجل أو بلى أو لا. يبقى هنا حينما نجيب عن هذا السؤال بلى، هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ الإجابة إيه؟ نعم. حينما تكون الإجابة من السؤال عندي منفي، لما يكون السؤال عندك منفي زي أليس، الإجابة عايزة يعني أرد بالإيجاب، يعني أقول أيوة، أقول إيه بلى. أيوة لو أنا عايزة أؤكد النفي أقول نعم ليس. ولله المثل الأعلى. يبقى عندي بلى زي أيوة. زي نعم في لما اجي اسالك اكلتي اليوم تقولي لي ايه؟ نعم. طيب الم تاكلي اليوم، لما اجي اسال السؤال ده يا استاذه رحاب الم تاكلي اليوم؟ بلى اكلت. عايزه لما انا لو انا اريد ان اؤكد النفي، عايزه اؤكد النفي ان انا لم اكل، اقول ايه؟ لا اقول نعم لم اكل. عايزه بقى الغي النفي، عايزه الغي النفي، عايزه اقول اوصل لك ان انا لا ده انا اكلت، اقول ايه؟ بلا اكلت. يبقى امتى احط نعم؟ حينما اؤكد النفي، حينما اؤكد النفي ابين لك فعلا ان انا لم اكل اليوم. لو انا بقى عايزه ابين العكس، عايزه الغي النفي، اقول ايه؟ بلا اكلت اليوم. لما اكد النفي، لما اجي اكد النفي احط نعم. عايزه الغي النفي، بلا اكلت. خلاص. طيب ده اسمه استفهام التصديق، يعني بتصدقي على كلامي، افعلتي هذا الامر ام لم تفعليه. الاستفهام التصور هي بتبقى اجابه بقى اجابه عاديه، بتبقى عباره عن كلمه او ايه جمل، تكون الاجابه عباره عن كلمه او جمل. ماشي. طيب استفهام، ناخده مثال استفهام التصور. احنا قلنا هنا بالنسبه لاستفهام التصديق بيكون مع حرفي الاستفهام هل والهمزه، مع هل والهمزه، ده استفهام التصديق مع هل والايه والهمزه، الادوات اللي مستخدمه في هذا الاستفهام هل وهمزه. اخذنا مثال على الهمزه اليس الله بيحكم الحاكمين، واخذنا مثال على هل، هل ادلكم على تجاره. في بردك ايه في ايه قال تعالى الست بربكم، الاجابه قالوا بلى، يعني موجوده عندي في نفس الايه الست بربكم، قالوا ايه؟ قالوا بلى. طبعا القواعد اللي احنا بندرسها دي يا جماعه العلماء وضعوها بعد ايه؟ بعد القران، يعني معموله القواعد دي للقران، يعني معموله للقران. يعني تلاحظي ان كل كل القواعد ماشيين على القران، حتى يعني كان الهدف من ذلك وضع قواعد النحو، كان الهدف من وضع قواعد النحو النطق السليم للقرآن، لأن الناس بعدت عن اللغة العربية الايه الفصحى، ابتدى بقى فيه لحن في القراءة، فوضع القواعد دي على الايه على القرآن. نعم. ألست بربكم، يبقى انا هنا هلغي النفي، بل هنا هلغي النفي، الغاء النفي، هقول ايه؟ ربنا. طب الإجابة أن أنت ربنا. بلى بتفيد إلغاء النفي، يعني أنت ربنا، لا ايوه ايوه زي نعم في الايه لما يكون السؤال مثبت. اكلت اليوم؟ نعم اكلت. نعيد لها تاني، نعيد لها تاني. طب خلاص ماشي. المشكله ان الدرس ده يعتبر درس جديد مش موجود في، يعني مش بيدرس يعني بدقه في المدارس، في المدرسه ممكن يدرس بقى في الايه، في المدارس الازهريه او في المعاهد الازهريه اللي هو اعراب ادوات الاستفهام. طب خلاص احنا عرفنا دلوقتي الاستفهام الحقيقي، قلنا الاستفهام انواع الاستفهام حقيقي ومجازي. حقيقي يعني اريد اجابه، المجازي الاجابه معروفه ولكن بطرح السؤال من وجه ايه اخر، من وجه بلاغي النفي او التعجب او التوبيخ. الاستفهام الحقيقي بينقسم الى قسمين، استفهام تصديق يعني تصدقي على كلامي ببعض الالفاظ، الالفاظ دي اللي هي نعم بلى، نعم طبعا بتساوي ايه اجل، وعندنا بلى وعندنا لا، هي دي الالفاظ الاجابه على استفهام التصديق. دي الاجابه على استفهام التصديق، وقلنا استفهام التصديق استفهام التصديق عندي بيكون مع هل والهمزه. استفهام التصور ادوات الاستفهام المستخدمه في استفهام التصديق هل والهمزه. الاجابه تكون بنعم او اجل او بلى او لا، مفيش الفاظ اخرى، لا توجد الفاظ اخرى للاجابه. هما اربع الفاظ مستخدمه في الاجابه بس، نعم واجل وبلى ولا ولا. طب كده هيبقى واحده نفي واثنين وثلاثه. انا مش جايبه الامثله كلها، انا مش جايبه الامثله كلها. لما انا بتكلم لما هجاوب نعم واجل وبلى دي في الاثبات ولا النفي ولا العكس؟ على دلوقتي بالنسبه احنا قلنا بالنسبه للسؤال عندي، لو السؤال عندي مثبت زي كده مثلا اقول ايه، اقول حد يديني سؤال تصديق. اليس الله بخير؟ يعني دلوقتي هناخده لو احنا اخذنا مثال اليس الله باحكم الحاكمين، طبعا السؤال عندي منفي. لو انا شلت الهمزه هبص الاقي الكلام ايه، والعياذ بالله ليس الله باحكم الحاكمين. عايزه طيب انا يبقى انا السؤال عندي هنا ايه المنفي. طيب انا عايزه اجاوب بس انفي الايه، عايزه اجاوب يعني بالايجاب وفي نفس الوقت انفي ايه النفي. لازم انفي النفي ده لان ده غلط، اروح قايله ايه بلى. لو انا قلت بقى هناخده نعمل مثال الله هو الله لا بصي لو انا عملتها كده الله باحكم الحاكمين يبقى هنا هقول نعم. ليه؟ لان عندي السؤال هنا ايه مثبت، مثبت بتديني حقيقه صح فعلا، الله احكم الحاكمين، الله احكم الحاكمين. نعم ام لا؟ نعم. طب لما ليس الله باحكم الحاكمين بلى، بلى يبقى انا بلى دي بتستخدم في ايه، نفي، بنفي النفي بقى هنا، بنفي النفي ده، بنفي النفي. نعم. طيب لو انا مثلا ايه هقول مثلا ايه السؤال اللي احنا قلناه قبل كده، الم تاكلي اليوم؟ انا فعلا ما اكلتش، انا فعلا ما اكلتش النهارده خالص. هقول ايه نعم لم، يبقى انا هنا هاؤكد النفي. يبقى لما تيجي تاكدي النفي هتقولي ايه نعم لم، تنفي النفي يبقى بلى، تنفي النفي تقولي بلى. خلاص بلى لم اكل اليوم مثبت النفي، ماشي. يبقى انا كده شلت النفي، بلا لم، لا ما ينفعش بلا لم اكل يوم، لا ما ينفعش، لان بلا بتفيد ان انت بتشيلي النفي، يعني بقى بلا دي لازم تشيل النفي. عايزه تقولي تجاوبي تقولي نعم لم، تقولي نعم لم، نعم لم اكل اليوم، يبقى انا هنا بثبت ان انا ما اكلتش اليوم. خلاص اقول بلا اكلت بلا، يا معنى كده انت بتنفي الايه النفي، يعني نفيتي بقى شلت النفي. هنا بصي هنا بصي معايا، ألم تأكلي اليوم؟ عايزة أؤكد فعلا إن أنا لم أكل اليوم، عايزة أؤكد النفي. لما تيجي تأكدي النفي تقولي إيه؟ نعم لم. يبقى أنا بأكد النفي. نعم كده، نعم لتأكيد النفي. أيوة. بلى لإزالة النفي. لإزالة النفي. نعم لتأكيد النفي. بلى لإزالة النفي. ما أنا هقول بلى أكلت اليوم. هقول بلى أكلت. يبقى أكلتي ولا ما أكلتيش بقى؟ لما تقولي بلى يبقى أنت أكلتي. نعم لم أكل، يبقى هنا بتثبتي إن أنت فعلا لم تأكلي. فهمنا دي؟ أيوة. هي أليس الله لتأكيد النفي؟ الله ينور عليك. يبقى بلى عشان أزيل النفي، ونعم عشان أؤكد النفي. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ عايز ألغي ليس دي للمصيبة، ليس دي في الآية. الله بأحكام الحاكمين فعلا، حقا إن الله أحكم الحاكمين. لازم عايز ألغي النفي. طب ألغي النفي إزاي؟ أقول بلى. أخدين بنا؟ وبرده كنا ألست بربكم؟ بلى يعني نعم أنت ربنا. خلاص فهمنا الحتة الجزئية دي؟ أيوة فعلا عشان جديدة. هناخد بقى ايه أمثلة على استفهام التصور، وندخل بقى في الإعراب، ندخل في الإعراب أدوات الاستفهام. استفهام التصور، احنا قلنا الهمزة بتستخدم في الاستفهام الايه التصديق، برضك بتستخدم في استفهام التصور الهمزة، بس لما يجي معها أم المعادلة. زي ايه؟ أأكلت التفاح أم البرتقال؟ يبقى التفاح والبرتقال ايه؟ متعادلين، فاكهة الاثنين. يعني أم هنا بتقولك تختاري حاجة من الاثنين، يعني الاثنين متعادلتين وتختاري حاجة من الاثنين. أكلت التفاح أم البرتقال؟ الإجابة طبعا هتكون إيه؟ كلمة. لا أكلت. غير في استفهام التصديق لما بستخدم الهمزة أقول إيه؟ أكلت اليوم؟ تبقى الإجابة إيه؟ لإما نعم، لإما إيه أجل، لإما إيه لا، وهكذا. إنما هنا هتقولي لي إيه اللي أنت أكلتيه بالظبط؟ هناخد مثال على ذلك. قالوا، طب سوينا اكتب ده، قالوا اجئتنا. هنا الهمزه لما تكون الهمزه حينما تكون منفرده وتاتي اداه استفهام، الاجابه بتكون هذه الالفاظ فقط. حينما تاتي الهمزه معها ام المعادله بتكون الاجابه كلمه. الاختيار تختاري حاجه من الاثنين، هذا الامر ام هذا الامر. يبقى ما بنجيبش بقى نعم واجل وبلى. طب هناخد مثال. قال، طب طب ماشي اتفضل. ان انت اكلتي بقى. يبقى انت كده اثبتي النفي. لا لم اكل اليوم. لا الاجابه ما بتبقاش كده، هتستخدم زي نعم كده، هستخدم بمعنى الاثبات يعني. لا بتستخدم في الاثبات، ما ينفعش نفيين ورا بعض، تستخدميها في الاثبات. اكلت اليوم، اكلت اليوم، تقولي لا اكلت اليوم. يبقى لا دي لا تستخدم في الاستفهام المنفي، تستخدم في الاستفهام الايه المثبت. هتقولي لي ايه؟ اكلت اليوم، تقولي لي ايه؟ لا. هي بتسال، بتقول متى نقول لا؟ متى تكون الاجابه لا؟ حينما يكون السؤال مثبت. السؤال مثبت، السؤال حينما يكون منفي هي اللي بستخدم فيها نعم وبلا. ماشي؟ فاهمين الجزئيه دي؟ طيب الاستفهام حينما يكون مثبت الاجابه ممكن تكون ايه؟ نعم. ممكن عايزه بالنفي اقول لا. اجل، اجل. امتى اقول بلى؟ في حاله واحده بس، حينما يكون الاستفهام منفي. نعم او لا. براحتك بقى تقولي نعم، اجل، اكلت اليوم، نعم، اجل، لا. طيب السؤال عندي بقى، فناخده مثال على استفهام التصور. قالوا، قال تعالى اجئتنا، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ سورة إيه؟ هذا جزء من إيه؟ سورة الأنبياء. طيب عندنا فين أم المعادلة؟ جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أجئتنا بالحق أم أنت من إيه؟ من اللاعبين. أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ده السورة الثانية من استفهام التصوف. هناخد مثال آخر. قال فمن ربكما يا موسى؟ هو اللي رد بقى. قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. جاوب بقى. لا قال لا هو بقى هيقول جئت بالحق. حينما يجيب عن السؤال هيقول جئت بالحق. هيختار بقى حاجة من الاثنين. جئت بالحق. الإجابة ايه؟ لا الإجابة مش معروفة. ده انا بسأل سؤال حقيقي وعايزة إجابة. ده هم مش عارفين. هو بيقول ده هو لسه بيدعوهم إلى عبادة الله وترك الأصنام. هنا عايزين إجابة صريحة. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ده استفهام التصور. فلازم يبقى فيه إجابة. إنما احنا قلنا بالنسبة للاستفهام المجازي اللي فوق في التقسيم اللي احنا عملناها الإجابة بتبقى معروفة كل الناس عارفاها. هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا الله. في حاجة معروفة. هنا بقى قال فمر قال فمن ربكم يا موسى؟ ثواني. ده مثال آخر. الإجابة بصي هو جاوب قال إيه؟ قال ربنا الذي أعطى. بصي الإجابة دي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هذا. بس الإجابة. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك. نعم اتفضل. هو ايه الفرق يعني استفهام التصديق؟ يعني بتصدقي على كلامي افعلتي هذا ام لا. استفهام التصوف بتكون الإجابة بتديني إجابة عبارة عن كلمة او جملة زي ما احنا قلنا كده. ما نقولش بقى ولا نعم ولا بتصدقي على كلام ولا اي حاجة. انت بتجاوبي بقى بتديني إجابة. يعني قول من مدرس الفصل؟ تقولي ايه فلان مدرس الفصل. اديني إجابة. تديني إجابة صريحة وليس تقولي لي ايه اجل ام لا. لما اجي اسالك اقولك ايه استاذة سعاد مدرسة الفصل؟ دي اسم التصديق. بتصدقي على كلامي لا اما بتنفي كلامي. يعني دي مش محتاجة رد واضح. يعني لا نعم او لا. يبقى استفهام التصديق بستخدم الالفاظ اللي احنا قلناها اللي هي نعم واجل وبلا ولا. انما استفهام التصور بتديني تصور. تديني اجابة. تديني ايه اجابة. طيب بالنسبة طبعا لأدوات الاستفهام. ادوات الاستفهام عندي ادوات الاستفهام تنقسم الى قسمين. حرفاء اللي هو هل والهمس. هناخد ادوات الاستفهام كلها. الادوات بقى اللي بتستخدم في الايه سواء في الايه في كل سواء كان الاستفهام حقيقي استفهام مجازي استفهام تصديق استفهام تصور. هناخدوا الادوات التي بنستخدمها. اول حاجه هل والهمزه. عندي في الادوات كلها عندي حرفين فقط الهل والهمزه. الباقي اسماء. الباقي ايه؟ اسماء. اسماء زي ايه؟ زي ما ومن وايه كمان وماذا وعندنا كم وعندنا اي وعندنا ايه متى واين وايان وكيف. دي كلها اسماء ايه؟ اسماء. هناخذ بقى الاعراب. احنا قلنا عشان نعرب ادوات الاستفهام الاجابه بتبقى هي الاعراب. من ربكم؟ الله ربنا. يبقى هنا من هتتعرب ايه؟ مبتدا. اين تذهبون؟ الى المسجد. الى المسجد. يبقى انا بقول مكان، يبقى هنا اين هتكون ايه؟ احنا بس نقول الاول دلوقتي المحل بتاعه. احنا بنقول المحل، المحل بتاعه اين؟ ظرف مكان، وهكذا. يبقى انا عشان اجاوب، عشان اعرف اعرب اسماء الاستفهام، اجيب عن السؤال والاجابه هي اللي هتكون ايه؟ الاعراب. طيب، لا على حسب نطقك. ما بالنسبه للحرف؟ معظمه. بص معايا، بالنسبه لادوات الاستفهام بنعمل ايه؟ بتعملي ايه؟ طبعا كلها مبنيه ما عدا اي معربه. ما معنى معربه؟ يعني تظهر عليها علامه الاعراب. تظهر عليها علامه الاعراب. يبقى كل الاسماء الاستفهام كلها مبنيه، كلها ايه؟ مبنيه ما عدا ايه؟ اي. وكل اسماء الاستفهام، كل الادوات الاستفهام اسماء ما عدا هل والايه والهمزه. نيجي نعرب هل. نطقت اللام ايه؟ هل ساكنه. يبقى بقول عليها حرف استفهام مبني على السكون. احنا قايلين الحروف كلها لا محل لها من الاعراب، لا محل له من الايه؟ من الاعراب. الهمزه فتح. زي ما بتنطقي قولي. يبقى هنا بقى انه حرف استفهام مبني على، اكتب هنا ايه؟ الفتح. وايضا لا محل له من الايه؟ من الاعراب. عندي بقى المشكله، عندي بقى في الاسماء دي، عشان هي اسماء فيها مشكله في الاعراب. طب عشان اعربها، اسماء الاستفهام اللي هي ما ومن وماذا وكم واي ومتى واين وايان وكيف، بتعملي تجاوبي عن السؤال والاجابه هي اللي بتكون ايه؟ الاعراب بتاع اسم الاستفهام. هناخدوا امثله على ذلك. هناخدوا الاول من وما وماذا. متى تعرب؟ مبتدا. من ربكم؟ عليكم السلام. سلمت الكتاب؟ ربنا يبارك لك. اه خلاص وجايبه الكتاب معايا. من ربكم؟ هنا من قلنا هتتعرب ايه؟ هنجاوب الاول، هنجاوب، مش سيبيكي من القواعد اللي انا كاتباها. جاوبي عن السؤال. الله ربنا. الله ربكم. طب نعرب الله لفظ الجلاله مبتدا. يبقى من هنا هتتعرب ايه؟ مبتدا. طب اعربها ازاي؟ والاسم استفهام مبني، مبني على ايه؟ هنطق من. مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وربكم طبعا هي اللي هتبقى الايه؟ الخبر. هناخدوا مثال ثاني. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي جعلكم تدخلون النار؟ دخلت النار ليه؟ أقول الفسوق اللي هو الخروج عن طاعة الله، الكفر. يبقى أنا أقول إيه؟ الكفر مثلا. عايزين كلمة واحدة عشان نعرف نعرف. يبقى الكفر هو الذي سلككم في الإيه؟ في سقر. يبقى الكفر هنا تتعرب إيه؟ جاية في أول الكلام إيه؟ مبتدأ. يبقى أنا عندي سلككم جايلي بعد ما. لو انا بقى بصيت للقواعد اللي انا كاتباها لي، بقول لك لو جاب لك بعد اداه الاستفهام جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ يعني فيها مثلا لو فيها الفعل بتاعها كامله، او مثلا ده لو كان فعل لازم. لو فعل لازم وجايب لك الفاعل وتم والكلام تم، يبقى اذا الاداه الاستفهام هي هتبقى مبتدا. طيب لو جاب لك بعد اداه الاستفهام بردك ايه؟ فعل كامل، فعل والفاعل والمفعول به كاملين، بردك تتعرب مبتدا. تتعرب ايه؟ مبتدا. طيب لو جاب لك بعد أداة الاستفهام شبه جملة، وما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ننظر هنا ما أداة الاستفهام ما جاء بعدها شبه جملة اللي هي لكم، يبقى ما برضه تتعرب ايه مبتدأ. طيب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم كلام عندي تم، وما لكم الكلام هنا تم، نعم اكتب على السبورة اخبط يبقى هنا عندي ما جاء بعدها شبه جملة، طالما جاء بعدها شبه جملة بتعرب مبتدأ، ما لكم يبقى ما هنا مين يعرب لي ما بقى؟ عايز واحدة تعرب لي ما، احنا لسه قايلين ايه؟ يبقى هنقول ايه؟ اسم استفهام مبني على ايه؟ ما مبني على السكون لان اخره مد، انا قلت ايه ايه دي سكون، ايوه حروف المد ساكنه، حروف المد ايه ساكنه، حروف المد ساكنه، يبقى لما اقول ايه او سكون خلاص، يبقى هنا ما اسم استفهام مبني على السكون في محل ايه رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. يبقى انا دلوقتي هنعرف ازاي ادوات الاستفهام، لا اما تجاوبي على السؤال لا اما تدرسي بقى وتحفظي القواعد اللي انا عطيها لك. اول قاعده لو جالك بعد اسم الاستفهام فعل لازم، يعني ايه فعل لازم؟ يعني مش لا يحتاج الى مفعول به وبيتم الكلام، من نجح فلان نجح تم الكلام، يبقى هنا من هتبقى مبتدا. لو جاب لك بعد اداه الاستفهام جمله كامله فعل وفاعل ومفعول به يبقى برضك تتعرب مبتدا، جاب لك بعدها جمله اسميه كامله يبقى يتعرب مبتدا، جاء بعدها شبه جمله يبقى مبتدا خلاص. طيب هناخده بقى كده اداه الاستفهام ان قلنا الكلام عندي ما لكم، ما لكم عندي ما مبتدا وشبه الجمله متعلق بخبر محذوف خلاص، يبقى اول ما الاقي اداه الاستفهام بعديها شبه جمله يبقى اداه الاستفهام مبتدا، ولكم اللي هي جار ومجرور بيبقى متعلق بخبر ايه محذوف، محذوف ايوه نفس النظام نفس الاعراب بالنسبه لما ايوه هتبقى نفس الاعراب هتبقى مبتدا برضه، هنقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا نفس النظام. يبقى انا دلوقتي بديك القواعد اللي تساعدك بجانب ان انا القاعده اللي انا كنت اعطيها لك ان انت بتجاوبي عن السؤال والاجابه بتبقى ايه بتبقى الاعراب، برضه القواعد دي هتساعدك اكتر ان انت تعرفي تعربي عشان تعرفي تعربي اللي هي ايه اداه الاستفهام. طيب هناخده برضك وانا بيقول لك مجر ومجرور، الجر ومجرور في النحو بنسموه شبه جمله والظرف شبه جمله، يبقى عندي شبه جمله في اللغه العربيه نوعين لا اما جر ومجرور لا اما ظرف، يبقى شبه جمله العلماء مسمينها كده دي شبه جمله، يبقى شبه جمله عندي اللي هي ايه شبه جمله تنقسم الى قسمين لا اما ظرف لا اما ايه جار ومجرور، الظرف ينقسم الثاني يا ظرف اه طبعا الظرف طبعا ظرف مكان وظرف زمان، وطبعا الظرف ده درس الظرف ظرف كبير جدا ايوه لكم لام حرف جر لكم اللام حرف جر مبني على ايه لا لكم لا مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كم كاف الخطاب بتفصلي بقى دي تتفصل كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي هي عايزة تتمكن من الإعراب بتتمكن من النحو، أي نموذج إعرابي تاخديه تحفظيه تحفظيه نموذج على نموذج على نموذج، هتلاقي مخك بقى شغال كويس جدا في النحو. نعم الكاف أنه لام، اللام حرف جر مبني على الفتح لاكم، لا محل له من الإعراب. أيوة لأنها هنا جاي لي ضمير، إن هنا جاي لي إيه ضمير مش؟ طب ما إحنا قايلين في محل جر، مالها اللام حرف جر، اللام حرف جر، واللام هي التي تسببت في جر الكاف. ايوه نعم حرف، يبقى اللام عندي حرف جر مبني على فتح لا محل له من الاعراب. كوم بنقسم كاف الخطاب، طبعا احنا كلمه كوم عباره عن كلمتين، كاف الخطاب وميم الجمع، كاف الخطاب وميم الجمع. طب كاف الخطاب هنقول نعربها ازاي، كيف نعربها؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. لو انا جات لي ال جات لي الميم بقى، بالنسبه للميم دي هتكلم عنها، الميم هنا عندي مبنيه على السكون، ميم هنقول ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. خلاص لا هو كده الاعراب المظبوط ليه، كم دي لا مش استفهام، استفهام عندي هو ما استفهام لا للذكور ماشي في المدارس بيروح بيعربوها كلها على بعضها، ما ينفعش تعرب كلها على بعضها، احنا تعربي كاف الخطاب لوحدها والميم لوحدها، حينما نتكلم عن المثنى اروح عامله ايه ميم الف لكما. ايوه طيب هناخد اخر حاجه عندي هنا، من كان يهتم بالفقراء، عايزه واحده تعرب لي اداه الاستفهام دي، من كان لا احنا مش عشان على السلام كلفة دوت الاستفهام غير كم دي كوم الكوم ماشي. هنا بقى من كان يهتم بالفقراء، من تعرف اداة الاستفهام دي؟ على فكرة سهلة جدا، مبتدأ، مبتدأ ما ينفعش مبتدأ عشان فيه كان، هي لو ما كانش فيه كان كان لو انا قلت من يهتم بالفقراء كنت قلت مبتدأ، انما هنا من كان هتبقى هنا اسم كان، ايوه اسم كان مقدم. خلاص يبقى لو انا دلوقتي يبقى هي بتعرب مبتدا اهي، لو جاء بعدها كلام تام بتعرب مبتدا، الا لو جاء بعدها كان هتبقى بدل ما تبقى مبتدا هتبقى اسم ايه، ما هي طبيعي كان لما بتدخل بتدخل على الجمله الايه الاسميه، والمبتدا بيبقى اسمها والخبر بيبقى ايه خبر، الخبر ايه ايوه الخبر هنا يهتم نوعه ايه جمله فعليه، كان محمد يهتم يهتم بترفع دلوقتي الفعل ده، هنا ده فعل، ده فعل، الخبر عندي جمله فعليه في محل نصب، في محل، انما لما بنيجي نعرب بقول عليه فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجمله في محل نصب، يبقى دي كده في محل نصب، انما الفعل عندي بعربه بقى عادي لانه لم يسبق بناصب او جازم فبقول عليه ايه مرفوع علامه رفع الضمه والفعل ضمير ايه مستتر، نعمل كده دايره، الدايره دي في محل ايه نصب، نصب ايه خبر كان. يبقى انا عندي في الامثله السابقه من وما وماذا تعرب مبتدا اذا جاء بعدها كلام تام، الكلام التام عندي زي ايه، لا اما فعل لازم لا اما فعل متعدي وجايب لك المفعول به موجود والفعل باين، لا اما بيجيب لك ايه متعدي لمفعولين بيبقوا موجودين، لا اما يجيب لك كان. طيب هناخده مثال، مثال بقى لما نعم فعل مضارع مرض. هنعرف يا جماعة يهتم. بص يا حضرتك انا هعرف هكتب الاعراب على الصبور. خلاص يبقى هنقول اول حاجة من استفهام مبني على السكون في محل رفع اسم كان. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. يهتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب أو جازم. كنا احنا أخذنا فكرة عن الأدوات النصب وأدوات الإيه الجازم. أدوات النصب اللي هي إيه؟ زي أن لن كي حتى لم التعليم اللي احنا أخذناها دي، وأخذنا جازمة زي لم ولما ولم الأمر ولن نهي. الفاعل عندي ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، لان عندي كان بتعمل ايه في الجملة الاسمية؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وبتنصب الخبر ويسمى ايه خبره. لم يسبق بناصب او جازم. عشان تاخد بالها هي عايزة دقيقة هي في المذاكرة بتاعتها وانا بفرح بكده. خلصنا احنا كده اعراب اعرابها اعراب من وما وماذا لما تكون مبتدا، ولما تكون ايه لو دخل كان يبقى ايه اسم كان. هناخده بقى اعرابها حينما تكون مفعول به. نعم على مين؟ هنقول جار ومجرور متعلق بيهتم. بيتعلق بالفعل، بيتعلق بفعل قبله. وممكن نقوله في جار ومجرور. يعني مرتبط بالفعل. وبردك الظرف لازم يكون بردك مرتبط بايه؟ بشيء قبله بيتمم المعنى. يعني جاي بسبب اللي قبله. يعني جبنا الكلمة دي بسبب الايه؟ ما قبلها. لا بتديكي بتفيد التوضيح، بتبقى جاي بتفيد التوضيح. طيب ناخده سؤال تاني بقى، انتوا بقى هتجاوبوا بقى. ماذا تفقدون؟ قال تعالى ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ واحدة جاوب. نفقدوا صواع الايه؟ الملك. يبقى عندي هنا صواع هتبقى ايه؟ هتبقى تتعرب ايه صواع؟ مفعول به. يبقى هنا بس يبقى هنا هتبقى ايه؟ استفهام مبني على ايه؟ مصممة؟ ماذا؟ اول ما اقول يبقى دي سكون. يبقى هنا على اسم استفهام مبني على السكون في محل نص مفعول ايه؟ طبعا هنا القاعده اللي موجوده عندي، لو جالك فعل وناقص له مفعول به، لو جالك فعل ولم يستوفي المفعول به يعني محتاج مفعول به، يبقى هي هتاخد اعراب المفعول به. واخدين بالنا؟ ده بالنسبه لايه؟ اضافه اللي احنا قلناه. طيب لو سبق بقى حرف الجر، لو سبق حرف اسم الاستفهام، لو سبق بحرف جر يبقى اسم الاستفهام في محل جر. زي مثلا ايه؟ عما يتساءلون. عما عندي هنا الماء هي اصلا كده اصلها ميم الف وعن، طبعا النون مع الميم حصل ادغام هنا، ووضعنا مكان الادغام اللي هي الشده، يعني يعتبر ان مفيش حذف، انما عندي الحذف في الالف. الماء يبقى ماء الاستفهام اذا دخل عليها حرف جر بنحذف ايه؟ الالف. طيب اذا جاء اسم الاستفهام قبله حرف جر يبقى اسم الاستفهام في محل جر. يبقى متى يكون اسم الاستفهام في محل جر؟ اول حاجه اذا سبق بايه؟ بحرف جر. طيب مين يعرف لي بقى عما؟ اروح انا بقى، وانا حينما اعرب هنقسمها جوه، هقول عن وما، هنقول عن حرف جر، احنا كنا واخدين مثال على حرف جر، هقول ايه حرف جر بس بدل ما اقول هنا اهو، هقول حرف جر ايه؟ حرف جر بس مبني على ايه؟ السكون، لا محل له من الاعراب. ما اسم استفهام او زي ده، اسم استفهام مبني على السكون بس في محل ايه بقى؟ جر. يبقى متى يكون اسم الاستفهام في محل جر؟ اذا سبق بحرف الايه؟ الجر. طيب بيقول لك برضك اسم الاستفهام ممكن يكون مضاف اليه، ممكن يجي لي مضاف اليه امتى؟ اذا سبق باسم، اذا سبق باسم. حينما اقول كتاب من هذا، كتاب من هذا، يبقى اقول ايه؟ كتاب محمد هذا. بص لما جاوب عن السؤال لما اقول كتاب من هذا، اجيب عن السؤال عشان نعرف نعرب، هنعرب هقول ايه؟ كتاب محمد هذا اسم نكرة وجاي بعديه معرفة، يبقى معرفة دي تعرب ايه؟ مضاف اليه، يبقى من دي هتبقى مضاف اليه. مش ممكن اقول الاسم على طول كتاب من هذا محمد؟ انا عايزه بقى الاجابه عشان اعربها، عايزه اعرب، هقول كتاب، تشيلي المن وتحطي الاجابه، انت هتسيبي الكلام زي ما هو وتحطي لي الاجابه هنا عشان اعرف اعرب، ما تحذفيش، انت لو حذفتي هيبقى صعب عليك الاعراب. لما اقول كتاب من هذا هشيل بقى من واحط فلان، كتاب فلان هذا، انا عرفت كده الكتاب بتاع مين؟ كتاب بتاع فلان، كتاب محمد هذا. طب نيجي نعرف بقى من، مين يعرف من؟ ايوه. طيب هنجيب بقى القاعده بتاعتنا، عندنا بقى القاعده بتقول متى يكون اسم الاستفهام في محل جر، عشان نلخص بقى اللي احنا قلناه. متى يكون اسم الاستفهام في محل جر؟ في حالتين، اول حاله اذا سبق بحرف جر، اذا سبق بحرف جر او سبق باسم نكره، او سبق باسم ايه؟ نكره، زي كلمه كتاب، كتاب من هذا، في الحاله دي هيبقى مضاف اليه، في الحاله دي هيبقى مضاف ايه؟ اليه، اسم الاستفهام هيبقى مضاف اليه زي ما احنا عربنا. يبقى او اذا سبق باسم ايه؟ نكره، كما في قولنا كتاب من، كتاب من هذا. على فكرة انت لو اكتفيتي بان انت تعربي او تجاوبي عن السؤال وتعربي، تجاوبي عن السؤال وتعربي، ده هيبقى جميل قوي. عايزة تضيف القواعد اللي انا عطيها هتخليك متمكنة اكتر لو اختلط عليك الاعراب، انت ممكن تيجي تعربي ممكن تعربي غلط، فانا لما اكون بقى الاعراب مع القواعد دي هبص الاقي ان انا مغلطش ابدا في اعراب اللي هي ادوات الايه؟ الاستفهام. طب هناخده بقى اعراب، هنمسح بقى كده، ده حد عايز اي حاجة في السبورة؟ محمد يبقى محمد تتعرب ايه؟ مضاف اليه. يبقى منعه تتعرب ايه؟ مضاف اليه. خلاص عايز اعربه. كتاب من ايه؟ لا مش هتبقى مضاف اليه طبعا. ازاي يجي محمد اساسا معرفه؟ ازاي هذا؟ هذا هتبقى معرفه. كتاب من هذا هتبقى هذا كتاب محمد. هذا دي تتعرب مبتدا مؤخر. كتاب هي اللي هتبقى خبر. دايما قلت لنا ان اي اسم اشاره دايما بيعرب ده. لا الضمير اوعي تنسي الضمائر المنفصله. ضمائر المنفصله هي اللي على طول بتتعرب على طول مبتدا ما عدا إياك. إياك نعبد هي الضمير الوحيد. احنا قلنا بالنسبة للضمائر لما خدنا الضمائر قلنا أي ضمير منفصل على طول مبتدأ. وأنا مغمضة كده مبتدأ بيجي بعديه خبر. ما عدا إيا ده ضمير نصب بيبقى في محل نصب مفعول به. إياك إياهو إياي. وقلنا دي حروف. شوف الكاف دي مش أنا كنت عارفة قبل كده لكم الكاف ضمير؟ لا الكاف والهاء والياء لما تكون مع اي بتكون ايه؟ حروف. بقول عليها حرف خطاب مبني لا محل له من الاعراب. حرف خطاب مبني على فتح لا محل له من الاعراب. حرف للغائب مثلا مبني على حسب نطقك اياه هيبقى مبني على الضم. ايايا هتبقى مبنيه على الفتح لا محل له من الاعراب. يبقى كل الضمائر اخذناها المنفصله بتعرب مبتدا ما عدا اي ضمير نصب. ليه ضمير نصب؟ لانها بتعرب مفعول به. اقول عليها ضمير مبني في محل ضمير مبني على السكون عشان اخره ماده اهي. ضمير مبني في محل ايه؟ في محل نصب مفعول به. خلاص ادينا تذكرنا شويه الضمائر. تذكرنا الضمائر اللي بصوا. لازم يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه. الحاجه اللي تاخديها لازم تتذاكر. مش ممكن ابدا ان انت تعتمدي على الذاكره بتاعتك بس. لازم تذاكري وتذاكري وتحلي وتجيبي لي وتقولي لي دي انا دي الحته دي مش فاهماها ودي كذا. لازم انت كده. ليه؟ عشان مخك يبقى بقى ايه خلاص تشكليه بقى على النحو تنشطي. ايوه انا بقى هكتب دلوقتي هنكتب المثال وانتوا اللي هتجاوبوا. ماشي معتمدين على ايه؟ على الاجابه. اول سؤال فأين تذهبون؟ لسه انت قلتيها. فأين تذهبون؟ أين هنا تتعرب ايه؟ ها؟ الفاء هنا حرف ابتداء مبني على طول تحفظيها كده مبني على الفتح ما بتتغيرش الإعراب بتاعها. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب عايزين بقى دي اجاوب. ما تذهبون الفاء ليست حرف جر ليست من حروف الجر. الفاء لما تجيلك لما حرف ابتداء لما تيجي فاء السببيه. فاء السببيه اللي بيجي بعدها المضمره بتنصب الفعل. ها طب نيجي بقى نعرف قلنا اين تذهبون هنا اين. قلنا الاجابه يذهبون مثلا الى ايه؟ الى مثلا ايه مثلا يعني مثلا. طب احنا مش بنتكلم عن الايه. فاين تذهبون يعني تفرون. فاين تذهبون ان هو الى ذكر العالمين هي في سوره ايه؟ المرسلات. سوره التكوير. سوره التكوير. فهنا هنا اين هتتعرب ايه؟ ظرف. طب نعربها ازاي؟ اقول اسم استفهام. طيب اين نا يبقى ما يبقى اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف. نعم في محل ظرف ايه؟ مكان. طيب هناخده مثال تاني. يبقى انا دلوقتي هنا القاعده عندي لو جالي فعل تام اهو فعل لازم جاء بعد اين فعل لازم اهو يبقى اين هنا تعرب ايه؟ ظرف. لازم يعني لا يحتاج مفعول به. فعل لازم يعني لا يحتاج الى مفعول به. تام لازم لا مش بمعنى واحد. تام في فرق بين التام والناقص. لو انا قلت تام يعني بيبقى ليه فاعل ماليش جمع. ما بكلمش بقى على المفعول به. امتى اقول لازم؟ حينما اتحدث عن المفعول به، في مفعول به ولا مفيش مفعول به؟ لا يحتاج مفعول به بقول لازم، يبقى انا بتكلم عن نقطة اخرى اللي هي حاجة خاصة بالمفعول به. انما لما اجي اتكلم الشيء الخاص بالفاعل، يحتاج فاعل يبقى تام، لا يحتاج فاعل يبقى ناقص. زي كان واخواتها، كان واخواتها بقول اسم وخبر. ها ايوه لازم عكس المتعدي. لو مثلا عايز لو ما هنا لازم يعني لا يحتاج، لو يحتاج اقول متعد، اقول ايه متعد. متعدي يعني تعدى الفاعل الى مفعول به. هم العلماء بقى عاملين مصطلحات، تعدى الفاعل، تعدى الاصول، تعدى الفاعل الى مفعول ايه به، يبقى ده بنقول عليه متعدي. الفعل، بص معايا، الفعل التام الذي يحتاج الى فاعل يعني له فاعل، الفعل الناقص ليس له فاعل. نعم؟ لا ايه؟ كان واخواتها، كان ليها ايه؟ اسم ملهاش فاعل. في بعض الاحيان بيقولك كان ساعات بتيجي تامة، امتى كانت تكون تامة؟ لما يجي بعدها فعل، ذهبت حيث كان، كان هو، يبقى هنا اكتفى ليها فاعل. ان شاء الله هناخد الحاجات دي بالتفصيل. بص عشان ماشي، قولي بس بسرعه ان احنا كده سيبنا ايه الادوات الاستفهام. قولي. لا ولا حاجه، بس ممكن اخليه يوم تاني، بس التام والناقص انا فهمت فيه اللي يحتاج الى فاعل ولا يحتاج الى فاعل، يعني ملهوش فاعل، ليس له فاعل. الفعل نفسه مربوط بيه يعني ولا هو المفعول؟ بص معايا، الفعل الناقص مش انت اخدته يا جماعه؟ الفعل الناقص اللي هي كان واخواتها، وكاد واخواته، احفظين دول كده ما لهمش فاعل، افعال ليس لها فاعل، انما بيبقى لها اسم ولها خبر. خلاص. في بعض الاحيان كان واخواتها ساعات بتجيلي تامه، يعني ايه تامه؟ يعني تبقى معها فاعل، زي ما انا قلت المثال كده، ذهبت حيث كان محمد، كان محمد، تم الكلام ولا ما تمش؟ تم. يبقى الفعل كان هنا تام لانها ايه؟ قبلت الفاعل، ليها ايه؟ فاعل. لما اقول إيه؟ كان محمد، كان محمد سعيدا، لما اجي اقول لك اعربي محمد تعربيها ايه؟ اسم كان، يعني مش فاعل، يبقى هنا كان في الوضع ده ناقص. انما لما اقول ذهبت حيث كان محمد، يبقى كان هنا ايه؟ تامة. ليه؟ لان لا فاعل. احنا نحفظ دلوقتي القاعده هكذا لغايه لما ندرس بالتفصيل هذه النقطه. يبقى ما الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي؟ اللازم له فاعل، له فاعل وليس له مفعول به ولا يحتاج الى مفعول به. الفعل المتعدي بيحتاج لمفعول، وفي بيحتاج لاثنين، وفي بيحتاج لثلاث مفاعيل. كاد، ما كاد نفس عمل كان، كاد، كادت الشمس تشرق، بس هنا عندنا كاد بيبقى الخبر بتاعها على طول جمله فعليه، كادت الشمس الشمس هنا هتعرفيها ايه؟ اسم كاد، ما تقدريش تقولي عليها فاعل، يبقى كاد ناقص، يبقى ناقص، احفظ المصطلح ده، ناقص يعني ليس له فاعل. يبقى الفعل لما اجي اقول لك يعني ايه فعل ناقص، تقولي الفعل الذي ليس له ايه؟ فاعل. طب الفعل التام يعني ايه؟ الفعل الذي له فاعل. الفعل اللازم يعني ايه؟ المصطلحات دي تتحفظ. لازم يعني له فاعل ولا يحتاج مفعول به. متعد اللي هو ايه؟ بيحتاج مفعول او مفعولين او ثلاثه. فاعل هقول مثلا خرج محمد، خرج محمد. المتعدي اخرج محمد، ايوه اخرج محمد الكتاب، يبقى هنا ايه؟ خليته متعدي. برافو عليك. يبقى خرج محمد الفعل لازم، اخرج محمد الكتاب، يبقى هنا الفعل ايه؟ متعدي. طيب ناخده كده مثال اخر، ايانا كان ذهابك، ايانا كان ذهابك، خلي بالنا من كان، لما تلاقي كان يبقى على طول ذهنك يجي اسم كان ولا خبر كان، ماشي؟ طيب ايانا كان ذهابك، حاولي كان ذهابك كذا، كان ذهابك كذا، يبقى ايان هنا هتتعرب ايه؟ خبر كان. يبقى هنعربها ايانا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان. هنا كان ناقصة ولا تامة؟ كان هنا ناقصة ولا تامة؟ ناقص، لان لها اسم وليها خبر اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو ايام. ما هو بردك متعلق بخبر كان، كان بس جايلك انت جبتيها ايه في الاجابه بتاعتك؟ جايبها شبه جمله. خبر كان اللي انت جبتيه شبه جمله، جبتي بصي جبتي فعل، جبتي شبه جمله، جبتي اللي جبتيه هيتعرب خبر في الاخر. خلاص يبقى ايان هنا هتتعرب ايه؟ خبر. تذهبون اه فعل مضارع. مين يعرب لها تذهبون؟ اعرب لا مبني ازاي ده؟ بص ايوه مرفوع بثبوت النون. لما نيجي نعرب يا جماعه الفعل المضارع، انظر قبل الفعل المضارع في ادوات، في اداه نصب، في اداه جزم، يبقى مرفوع. علامه الرفع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه، وقلنا الافعال الخمسه يعني ليها صيغ خمس، قلناها الحصه اللي فاتت. قولهم لي بقى. لا الصيغ، الصيغ الخمسه بتاعت الصور اللي هي الخمس صور للافعال الخمسه. ما احنا قلنا ليه سميت اسم افعال خمسه؟ ثواني لاما بسمعي، احنا قلنا افعال خمسه يعني خمس صور للفعل، هذه الخمس صور بتعرب بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. الصور عندي زي ايه؟ هناخدها مع الف الاثنين، لاما اقول تذهبان ويذهبان، يبقى مره بالخطاب ومره بالغائب. وايه كمان؟ تذهبون للمخاطبون ويذهبون للغائبين. بتكلم عن ناس مش موجوده اقول يذهبون. واللي هي بقى اخر حاجه اللي هي تذهبين اللي هي المخاطبه، لما جاء اتحدث الى بنت انت تذهبين. دول الخمس صور، عشان كده العلماء سموهم الافعال الخمس، ما فيش غير الصور دي، هي دي الصور بس. تقيسي عليها، تقومان يقومان، تقومون يقومون، تقومين، وهكذا. اي فعل بقى قيسي عليه. فين؟ مخاطب ومخاطب. بصي انت عايزه، لو انا بالنسبه مع الف الاثنين، بصي حضرتك مع الف الاثنين لو انت عايزه تستخدمي تاء التأنيس بتستخدميها، بتستخدميها. بس هنا طبعا بالنسبه لتذهبان ممكن نستخدمها للمؤنث اهي، لو انا ممكن نستخدمها للمؤنث، ممكن نستخدمها للمخاطب، انما هي دي الصيغ. وطبعا الكلام خبر كان ذهابك. نعرف ذهابك يا جماعه؟ ايانا كان ذهابك، احنا قلنا ايان اسم استفهام مبني على فتح محل نصب خبر كان مقدم، خلاص. وكان اخذنا اعرابها. مين يعرف كان؟ فعل ماض، تعرفي الماض ناقص مبني على الفتح عشان فعل ماض. طيب ذهابك يبقى دي قلنا ايه؟ فعل ماض بالنسبه لكان، فعل ماض ناقص مبني على الفتح. ذهاب اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضم، الكاف كاف الخطاب. مين يعرف لي كاف الخطاب؟ الضمير لما يكون متصل باسم مبني على ايه؟ طيب برافو عليك، يبقى كان كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. يعني متى نصر الله؟ من تعرف متى نصر الله؟ احنا كنا ياخدين قاعدة قبل كده، قلنا لما بيجي بعد اسم الاستفهام. القاعدة اللي عندي بقى لما يجي بعد اسم الاستفهام معرفة، شيلة معرب بالإضافة، بيتعرب ايه؟ خبر مقدم. ممكن بقى نجاوب عن السؤال، نصر الله قريب. جاوبي كده، نصر الله ايه؟ قريب. يبقى قريب هتتعرب ايه؟ خبر. يبقى متى هتتعرب ايه؟ خبر. المعرفة اللي هي نصر معرفة بإضافتها إلى لفظ الجلالة الله. طيب أيان مرساها؟ تقدير الكلام إيه؟ مرساها أيان. يبقى أيان هتتعرب إيه؟ بردك خبر. القاعدة اللي عندي إن هي بتقولك بعد اسم الاستفهام جالي اسم معرف، سواء معرب بقال أو معرب بالإضافة، يبقى اسم الاستفهام هيتعرب خبر مقدم. طيب ناخده بسرعة كده، إعراب كيف؟ خبر. مرساها مبتدأ، نص مبتدأ. أعربها إعراب كامل؟ أعربها إعراب كامل متى نصر الله ولا عارفينها؟ لا أيانا مرساها. ما أنت عندك هنا نصر هتبقى إيه؟ هنعرف متى نصر الله متى اسم استفهام سن مبني على ايه؟ سكوت. هيا استاذه مبني على ايه؟ متى سكون. او متى مبني على السكون في محل ايه؟ رافع خبر مقدم. نص مبتدا مؤخر، يبقى متى نصروا. يبقى في القران ابص الاقي نصروا عليها ايه؟ ضمه. جت منين الضمه؟ لانها مبتدا. مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب الله لفظ الجلاله، الجلاله طبعا المضاف اليه كنا قايلين وبعرفه ازاي ان هو بيفيد التوضيح. المضاف اليه بيفيد ايه؟ التوضيح. نصر مين؟ الله. يبقى لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. يبقى لا على لفظ الجلاله كتحت الهاء الاقي كسر. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر، لان كده تعرف بان نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.